لبيك اللهم لبيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع إبراهيم عليه السلام حينما قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، معنى راقي جدا. كيف تحقق أنت الاستسلام والخضوع والانقياد لإسلامك عقيدة وشريعة؟ لابد أن توطن نفسك أنه لن يكتفى منك بمجرد أنك مسلم، سواء بإعلانك أو بولادتك إلى آخر هذه المعاني، لكن وطن نفسك أنك ستختبر على هذا القول، ستمتحن في هذا القول. إبراهيم لما قيل له أسلم قال أسلمت لرب العالمين، كان الابتلاء والامتحان والاختبار. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كما قيل وإبراهيم الذي وفى، يعني حقق الاستسلام والخضوع والانقياد حينما ابتلي بتلك الكلمات الشرعية وكذا الكونية، كان انموذجا فريدا في التعامل مع كلمات الله عز وجل مع الامتحانات والاختبارات والابتلاءات، نجح نجاحا مبهرا. لو نظرنا في قصته وإلا فالمجال لا يتسع، لوجدنا هذا واضحا وجليا وبصورة معبرة. انظر إليه مثلا لما رزق بإسماعيل على كبر وأحبه كبشر كطبيعة كفطرة كأبوة، وإذا بالأوامر انتقل به وبهاجر إلى قواعد البيت حيث توجه عن طريق الوحي المبارك، فيسمع ويطيع دون تردد، ويخرج بهاجر على حماره وليس معها إلا جراب يعني فيه تمر وسقاء فيه ماء، يصل إلى المكان، يضع هاجر تنظر يمنة ويسرى، مكان فعلا موحش مرعب مخيف، لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب ولا مظهر من مظاهر الحياة بالمرة، كل المقاييس الأبوة والأمومة والفطر والعادات والأعراف والتقاليد تأبى مثل هذا التصرف. لكن هاجر لما رأته يركب على حماره ليعود ليكمل المسير في الدعوة الله عز وجل في بلاد الشام، تقول الله أمرك يا إبراهيم، يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فيقول نعم. تقول إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. تخيل المعنى الجميل الراقي البديع، وينصرف وبعد أن يتخطى الوادي يدعو الله عز وجل بتلك الدعوات التي تحفظونها، تعبر عن مدى ارتباط هذا القلب بخالقه وقت الشدة والكرب، وقت أن أخذ فريدة الكبد ووضع في ذاك المكان الذي وصفنا حاله، لكنه لعظيم ثقتي في حفظ الله عز وجل ورعايته يتضرع إليه، يدعوه سبحانه وتعالى: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا لنقيم الصلاة، إلى أن قال ربنا اجعل هذا بلدا آمنا في موطن آخر. سبحان الله، بلد وبلد آمن بعد أن وصفنا لكم المشهد. سبحان الله العظيم، إنها الثقة، إنه اليقين، إنه الإيمان، العقيدة، التوحيد في الله رب العالمين، إلى آخر دعواته التي كانت سمعا وطاعة الله عز وجل. وعاد لبلاد الشام، وكان يأتي بين الحين والحين ليرى حال إسماعيل وهاجر، ثم يعود ليكمل المسير في الدعوة الله تبارك وتعالى، حتى بلغ إسماعيل السعي وكانت الرؤية ورؤية الأنبياء حق. وتخيلوا، انطلق وذهب لولده وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. اسمع إلى هذا الولد من ذاك الخليل: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، لم يعلق على علمه أو على فقط أدبه وسمعه وطاعته لوالده، بل علق الأمر بيد الله عز وجل إن شاء الله، حتى لا يعول على حوله وطوله وقوته، اعتراف بأن التوفيق من الله والسداد من الله، الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لست الأول ولن أكون الأخير، لقد ابتلي من قبلنا من ابتلي فصبر، وسنكون في عدادهم بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول المولى عز وجل: فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل لأمر الله عز وجل وتله للجبين. طبعا كان الفداء وكان الشرف وكان التكريم وكان هذا الموقف الخالد في يعني عقلية هذه الأمة إلى قيام الساعة، كل هذا من منطلق نجاح إبراهيم، إبراهيم الذي وفى فأتمهن، يعني نجح بامتياز في هذه الابتلاءات. ولذلك كانت هذه الإشارة اللطيفة أن قال الله له تعالى بعد أن نجح في عدة اختبارات على هذه الشاكلة ماذا قال؟ إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، قدوة وأسوة ومثال. ولذلك أمرنا ودعينا كما مر بنا، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إلى آخره. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا كله فيه إشارات ودلائل على دعوتنا للاقتداء والتأسي به لعظيم نجاحه. وقيل في هذا المعنى معنى راق جميل، حينما تستسلم أنت لله عز وجل ولرسوله، للدين عقيدة وشريعة ظاهرا وباطنا، حتما ستكون قدوة، ستكون قدوة للأسرة، للزوجة، للأبناء، للجيران، للأرحام، للزملاء، للأصدقاء، لعموم المسلمين، لغير المسلمين. لأن من أسلم وجهه لله حتما سيسمو ويرتقي، سيكون آسر ومؤثر في الآخرين. لأن هذه المعاني من خلال دراسة قصة إبراهيم يعني لا شك مؤثرة جدا جدا جدا، ما أحوجنا أن ننظر لهذه المعاني بعين الاعتبار. ولذلك إبراهيم استحق الخلة واستحق إمامة الملة الحنيفية السمحة. لماذا؟ إن إبراهيم كان أمة حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين. أمة قيل الذي يجمع خصال الخير، أمة الذي يعلم الخير ويعلم الناس الخير، أمة قيل الذي جمعت خصال الخير التي في الأمة بأكملها ووضعت فيه. لذلك يعني معنى راقي ومؤثر، إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني القنوط من الخضوع، من الخشوع، من الطاعة لله تبارك وتعالى، المطيع الخاشع يقال، معنى راقي وجميل جدا، مطيع في كل الأحوال، في السراء وفي الضراء، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في البيت وفي الطريق وفي السوق، في كل الأحوال وحتى آخر الأنفاس. فهل أنت فعلا قانت خاشع مطيع لله على كل حال، أم تضطرب وترتبك وتفرط وتتكاسل حينما تعترضك الأمور التي لا ترغب فيها أو لا تحب أن تكون، أو حينما تصاب بمرض أو يصاب لك عزيز أو تفقد مالا أو تفقد وجاهة، تضطرب وترتبك؟ إبراهيم لم يكن كذلك، كان مطيعا على كل حال حتى لقى الله عز وجل، ولذلك استحق هذا المعنى. حنيفا، قيل الحنيف هو المائل عن الباطل ومقدماته وأسبابه ودواعيه ومكوناته بالكلية، في ذات الوقت يميل إلى الحق ومقدماته ومكوناته وأسبابه وما فيه بكليته. إذن الحنيف مال عن الباطل بالكلية ومال للحق بالكلية وتمسك بهذا. ولذلك أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ لا شك إخواني، لو توقفنا مع يعني صفات إبراهيم التي استحق بها الخلة وإمامة الملة الحنيفية السمحة لكان هذا يحتاج إلى دروس ودروس ودروس. لكن راجعوها وقرؤوها وعلموها، لأن مقصد الحج الأول أن ترتبط الأمة بالخليل إبراهيم وتتعلم من صفاته الجليلة الحميدة الراقية المؤثرة الآسرة التي ما أحوجنا إليها في غربتنا هذه. فنخرج من هذا المقصد الأول، الربط بالخليل إبراهيم وبأسرته، أننا اتخذنا القرار أن نقوم بدراسة هذه القصة من كتب قصص القرآن المعتمدة، ونقف عند معانيها وننظر في صفاته التي استحق بها الخلة والإمامة لنتعلم، فهو أسوة لنا كما هو أسوة لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلى لقاء آخر كان في العمر بقية.